بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: تتمة. يجوز لمسافر سفرا طويلا قصر رباعية مؤدات وفائتة سفر قصر وفائتة سفر قصر فيه. إذن يجوز لمسافر سفرا طويلا قصر رباعية، وعكس المسافر المقيم، فلا يجوز للمقيم أن يقصر بحال من الأحوال. ثم قال: سفرا طويلا. ولذلك لو كان السفر قصيرا وهو دون مسافة القصر، عند ذلك لا يصح القصر فيه. ثم قال: قصر رباعية. والصلوات عندنا إما أن تكون ثنائية كالفجر، أو ثلاثية كالمغرب، أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء. فعندما قال قصر رباعية خرج الفجر والمغرب، فلا تقصر لا الفجر ولا المغرب. قال: مؤدات، يعني إذا كان الإنسان قد فرضت عليه هذه الصلاة في السفر، أما لو كان قد ترك في الحضر صلاة وأراد أن يصليها قضاء في السفر فعليه الإتمام، لأنها وجبت عليه تامة عندما كان في الحضر. وجبت عليه صلاة قبل أن يسافر، عليه مثلا ما صلى صلاة الظهر أو العصر، أراد أن يقضيها في أثناء سفره، فالقضاء هنا ينبغي أن يكون تاما لا مقصورا. قال: وفائتة سفر قصر فيه. عندما يقول فائتة سفر، معنى ذلك أن الصلاة عندما تعلقت به تعلقت به مقصورة، وأراد أن يقضيها في السفر، يعني فاتت صلاة السفر الرباعية ففاتته، لم يصليها لسبب من الأسباب وأراد قضاءها، فهل له الحق الآن أن يقصرها؟ نعم. إذن فائتة الحضر في السفر تصلى تامة، وفائتة السفر في السفر تصلى مقصورة، وفائتة السفر في الحضر تصلى تامة. لو ترك صلاة في السفر وأراد أن يفعلها في الحضر، الرخصة ذهبت وهي السفر، فعليه الإتمام. قال: وجمع العصرين والمغربين تقديما وتأخيرا بفراق سور خاص ببلد سفر. قال: جمع العصرين، وهذا من باب التغريب لا من باب التثنية، ففي التثنية أقول زيد وزيد زيدان، أما هنا عندما أقول جمع العصرين سميت الظهر والعصر في هذا عصرين، المغرب والعشاء مغربين أو عشاءين. قال: وجمع العصرين، يقصد بذلك جمع الظهر والعصر، والمغربين جمع المغرب والعشاء، تقديما وتأخيرا. المسافر له أحوال، فإن كان نازلا في وقت الأولى جمع جمع تقديم، وإن كان لا يستطيع النزول إلا في وقت الثانية نوى جمع التأخير، ثم بعد ذلك جمع تأخيرا. هذا معنى قوله: وجمع العصرين والمغربين تقديما وتأخيرا، لكن بشرط ماذا؟ بفراق سور خاص ببلد سفر. الإنسان له بلد ويريد أن ينتقل منها، وكان سابقا في كل بلدة يوجد لها سور، فإذا خرج من باب سور البلدة عند ذلك ولو على بابها بدأ السفر، بدأ السفر يستطيع أن يقصر، لا يحتاج أن يقطع مسافة 80 كيلومتر الآن وبعد ذلك يقصر، لا، إذا كانت جهته تلك الجهة أول ما خرج من السور في أي منطقة بعد يعني مسافة 2 3 4 5 في أي وقت يستطيع، وحان وقت الصلاة فيستطيع أن يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير. ابتداء السفر من أي مكان يكون؟ بمجاوزة سور البلدة. طبعا إذا كان ليس للبلدة سور، انتهت الأبنية فيها، بدأت المزارع، بدأت المقابر، بدأت مثلا أماكن رمي القمامة، المصانع إلى غير ذلك، كل هذا لا يعتبر من البلدة. البلدة المكان الذي نسكن فيه، ولذلك إذا خرج من هذا المكان فعند آخر بيت بعده يقصر. عندنا أمثلة نستطيع أن نبينها بشكل واضح. مثلا لو كان الناس بدو، والبدو يرتحلون من مكان إلى آخر، يجعلون عادة الخيام حول بعضهم البعض كشكل دائرة، أو يتجهون إلى جهة معينة لحرارة الشمس مثلا كالقبلة. فماذا نقول إذا كانت الممتدة من الشرق إلى الغرب وأراد السفر شرقا؟ فمن آخر خيمة تكون في جهة الشرق عندما يقطعها يعتبر كأنما جاوز العمران، لأن العمران بالنسبة إليه ما هي؟ خيام. وإن كان يريد من جهة الغرب فآخر خيمة من جهة الغرب بمجرد مجاوزتها يكون قد كأنما خرج من سور البلدة. لو ضم سور بلدتان، ضم سور بلدتين، ولكن هنالك فارق ما بين البلدتين، يعني هذه البلدة من جهة الشرق وهذه من جهة الغرب ويوجد فاصل بينهما، لكن ضمهما سور واحد، هل يعتبر السور أم يعتبر الفاصل ما بين البلدتين؟ لا، الفاصل ما بين البلدتين. اليوم نستفيد من هذا بوجود مدن كبيرة في العالم، ربما من أولها إلى آخرها المدينة أكثر من مسافة القصر، فربما تكون هذه المدن مقسمة إلى عدة مدن ضمت مع بعضها البعض، مدن كبيرة يعني لكثرة العمارة فيها والبناء فيها أخذت تزدحم على بعضها حتى شكلت مدينة كبيرة، يوجد بينهما فواصل، هذا الفاصل يعتبر خروج من هذه المدينة الأولى إلى المدينة الثانية. يعني قالوا لنا مثلا مدينة نيويورك على سبيل المثال فيها مدن متعددة، ولو أراد الإنسان، هذه من المدن الكبيرة جدا في العالم، الآن دمشق مثلا لو أردنا أن نضم لها ما لم يكن فيها، الميدان كانت قرية لدمشق، المزة كانت قرية لدمشق، العقيبة كانت قرية لدمشق مثلا، المهاجرين لم تكن تابعة إلى دمشق. لو نظرنا إلى هذه الأشياء اليوم يعني فأردت مساكن برزة، اليوم برزة بلد، هذه كانت يعني قرية إلى جوار دمشق، إذا كانت العقيبة الآن التي في وسط دمشق والميدان هما خارجة، فما رأيك بالباقي؟ وتنظر إليها صار مع الضم من الممكن أن تمشي 30 كيلومتر، نصف مسافة القصر تقريبا، وأنت في مدينة واحدة. على كل حال مهما كانت المدينة كبيرة، إذا كانت هذه المدينة بخروجنا من سورها، وإن كان قد ضم إليها أشياء وفيها فواصل من ذلك الفاصل الذي نمر فيه. قال وإن احتوى على خراب ومزارع، نعم يعني لا يهمنا السور، أحيانا في داخل السور توجد عدة أبنية خريبة، وكذلك يوجد في داخل السور مزرعة ممكن، هذا لا يضر، ولو جمع قريتين سور يعني جمع قريتين فلا يشترط مجاوزته بل لكل حكمه، يعني لكل بلدة أو لكل قرية حكمها تماما، بل لكل حكمه فبنيان وإن تخلله خراب أو نهر. إذن نتجاوز إن لم يكن هنالك سور نتجاوز البنيان. أحيانا تدخل في المدينة بعض الأنهار، فهذا هل يعتبر فاصل ما بين طرفي المدينة؟ لا. مثلا لو قلنا أنه نهر بردة مثلا يدخل في مدينة دمشق، هل نقول نقسم دمشق إلى قسمين؟ لا. وإن تخللها أنهار، هذه الأنهار إن تخللت المدينة أو تخللت المزارع مدينة أو تخللت الخراب مدينة تبقى تلك المدينة على حاله. وإن تخلله خراب أو نهر أو ميدان، ميدان كان لسباق الخيل مثلا، ولا يشترط مجاوزة بساتين وإن حوطت واتصلت بالبلد. البساتين مزارع تابعة للبلد. الآن لو خرجت من قرية يعني لا تصل وإلا مثلا القرى التي فيها مزارع، نفترض والله تروح على مضايا مثلا، هل يشترط لابن مضايا إذا أراد أن يقصر مثلا أن يتجاوز كل هذه الكروم التي في الجبال كلها تابعة لماذا تسمى هذه كروم تابعة لها؟ لا. إذن هذه المزارع التي تحيط بكل بلدة لا علاقة لها، المقابر لا علاقة لها، المصانع لا علاقة، مطرح الرماد لا علاقة له أبدا. والقريتان إن اتصلتا عرفا كقرية وإن اختلفت اسما فلو انفصلتا ولو يسيرا كفى مجاوزة قرية المسافر. أحيانا تزحف القرى على بعضها البعض. كنا سابقا إذا خرجنا من دمشق مثلا دخلنا إلى قرية جوبر مثلا، ترى أن جوبر منفصلة عن زملكة عن عربين عن سقبة عن مثلا، هذه منفصلة عن بعضها البعض. اليوم ربما تمشي لا تشعر أنك خرجت من واحدة إلا ودخلت في الأخرى، لكن الواقع حقيقتها منفصلة عن بعضها أم لا؟ منفصلة. فمن كان في قرية من هذه القرى فلا يشترط إلا أن يخرج من قريته فقط ويعلم حدود قريته. والقريتان إن اتصلتا عرفا كقرية. أما إذا كانت قرية صغيرة يعني ثم دخلت في القرية الكبيرة ثم أحيطت بها يعني كل القرية الكبيرة يعني ازدادت بنيانها، ماذا نقول؟ صارت الآن حكمها كحكم القرية الواحد. فلو انفصلتا ولو يسيرا كفى مجاوزة قرية المسافر. الآن دمشق ربما قبل سنين كنا إذا وقفنا في ساحة باب مصلى لا نرى بناء بعد ذلك، أنا أدركت هذا ولا يوجد شيء. الآن تمشي وكأن باب مصلى في وسط المدينة وبعدها أبنية كثيرة. الآن لو وصلت إلى فاصل معين، هذا الفاصل الآن مثلا الآن هذا الدوار الذي يفصل إلى المطار مثلا بالنسبة هزارت صارت قرى بالنسبة إلى دمشق، ابن مدينة دمشق، لو أراد الخروج باتجاه المطار مثلا بعد جامع بلال ماذا ما الحكم؟ هذه قرى وإن كانت إلى جوار دمشق لكنها منفصلة بأي شيء، في فاصل من هنا انتهت مدينة دمشق، دخلت هذه القرى التابعة هذه المخيمات التابعة إلى دمشق حكما. لكن في الواقع يوجد فاصل بينها أم لا؟ يوجد فاصل. في الشرق كنا ننتهي، ربما الآن صارت المسألة تختلف، فننظر إلى المكان الذي نصل إليه. اليوم بعض الأشياء تدخل حكما من علاقة فيها، دمر قرية خارج دمشق، إذا خرجت أنت من دمشق مو شرط والله تخرج أيضا من دمر وبعد ذلك تسيئ، إذا كان على هذه الحالة تخرج أيضا 25 كيلومتر ثاني من الشرق ومن الغرب ومن الشمال. مجرد ما انفصلت حكما هذه المدينة أين كان، وإذا أرادوا أن يصلوا في كل مرة ويتبعوا ويعتبرونها تابعة للمدينة هذا حكم يعني إداري، ولكننا نتكلم عن الحكم الشرعي. ما زالت دمشق منفصلة عن تلك المنطقة، صحيح بينهما جبال ووديان ومسافات، نعم. قال: كفى مجاوزة قرية المسافر، لا لمسافر لم يبلغ سفره مسيرة يوم وليلة بسير الأثقال مع النزول المعتاد لنحو استراحة وأكل وصلاة. إذن يشترط بالدرجة الأولى أن يقطع المسافة. لا يفهم من هذا أن المسافة ينبغي أن يكون الزمن فيها هو عبارة عن يوم وليلة، لا. الفقهاء ما تصوروا مركوبا سريعا أكثر من مسألة السفينة، فقالوا لو وقفت سفينة على شط البحر فجاءت رياح شديدة فنقلتها بلحظة واحدة مسافة القصر وفيها ركاب، هل يقصرون ولو بلحظة واحدة؟ إذن ليست العبرة بالزمن، وإنما العبرة بانتقال. هذا الانتقال له ضابط، المشقة ليس لها ضابط. لذلك اتفق الفقهاء على أن المقصود هو قطع المسافة من مكان إلى آخر. فكيف ما نقطع اليوم؟ ربما نقطع في الطائرة ما كان يقطع في أشهر في ساعة واحدة، في ساعة واحدة يقطع في الطائرة، نعم. أما إذا كنا نمشي على أقدامنا، هذا ما قاله الشيخ مثلا، أو بدابة بسيطة كحمار، عند ذلك ماذا قال؟ قال: لم يبلغ سفره مسيرة يوم وليلة بسير الأثقال مع النزول المعتاد، يعني محملة، وأنتم تعلمون أن الدواب لو كانت محملة تحتاج إلى راحة وتنزيل الأحمال والانتقال فيها من وقت لآخر، والمسافر لابد كل ساعات أن يستريح وأن يأكل وأن يقف ليصلي. هذه هي الشروط. ماذا قال بعد ذلك؟ ولا لآبق، يعني إذا عنوننا الآن عنوان بسيط: لا تناط رخص الله بالمعاصي. فهذا العنوان يعطينا مسألة: كل من عصى الله سبحانه وتعالى في سفره، عند ذلك، أو نقول كل من عصى الله بالتعبير بسفره، عند ذلك نقول هذا لا يحق له أن يقصر. لماذا أفرق بين بي وفي؟ الآن سأوضح هذا الأمر. أولا نبين العاصي. العاصي كالآبق، عبد هرب من سيده، هذا لا يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا عبادة حتى يعود إلى سيده. زوجة ناشزة خرجت وسافرت من غير إذن زوجها، أيضا لا تقصر من الصلاة. جندي لم يلتزم بطاعة قائده، لا يقصر من الصلاة. إنسان ذهب ليقتل إنسانا أو لينم أو ليغتاب أو إلى غير ذلك ليفعل معصية، هذا لا يقصر في السفر. إذن هؤلاء أصحاب معاصي. عندنا معصية بالسفر وعندنا معصية في السفر، ما الفرق ما بينهما؟ عندما أقول بي، الباء دائما تكون للسبب، إنما سافر لأجل من؟ لأجل المعصية، هذا نقول عاص بسفره. وإذا وقعت المعصية في السفر فلا تمنع من الرخصة، يعني هذا يمشي في الطريق ففي للظرفية وهو قاصد، ربما سفر طاعة، هل من الممكن الإنسان، هل هو معصوم عن المعاصي؟ لا. وقعت معصية في الطريق، هل معصية في الطريق هل تمنع له من الترخص في السفر؟ لا. قال: ولا لآبق ومسافر عليه دين حال. قبل أن تسافر عليك إما أن، وطبعا قال قادر عليه، إما أن يكون قادرا على وفائه فيدفع الدين الذي عليه، أو يستأذن من صاحب الدين فيقول لو إني أسافر فهل يأذن له أم لا. أما إذا كان الدين مؤجلا فلا يحتاج إلى إذن. اليوم كثير من الناس بيته بالأقساط، سيارته بالأقساط، ثلاجته بالأقساط، دراجته بالأقساط، كل ذلك اليوم كثر هذا الأمر، كل عليه دين، لكن هذا الدين إلى رأس الشهر. الآن هو غير مطالب فيه، فماذا يفعل؟ نقول لا بأس في هذا، وأنت تسافر بدون إذن ومسافر عليه دين حال قادر عليه، مسافر قادر عليه من غير إذن دائنه ولا لمن سافر لمجرد رؤية البلاد على الأصح، ليس له أي قصد صحيح. يعني دائما السفر القصد الأول أن يكون هنالك القصد الصحيح فقط، هكذا دون اعتبار، دون أي شيء، دون عمل، يعني دون سعي على العيال، فقط إذا كان لمجرد رؤية البلاد لا يحق له القصد. أما إذا كان السفر لزيارة، لحج، لفسحة عن مرض طلب منه مثلا أن يغير جو البلد لما فيه من أجل أن يستنشق الهواء الجيد، مريض يحتاج إلى شيء، هذا كله في قصد. نعم. قال وينتهي السفر بعوده إلى وطنه. أحيانا بعض الناس العود يكون حكما، مثلا ربما يكون على ظهر سفينة وهو من أهل جزيرة من الجزر. يعني مثلا نرى اليوم في بعض العالم، اليوم في فيتنام، في الفلبين، في اندونيسيا، في ماليزيا، توجد جزر كثيرة جدا غير منحصرة، جزر ومسكونة ربما بعائلة باثنتين بأكثر. لو كان يركب السفينة وهو يصلي على ظهر السفينة قصرا، ووصلت السفينة رست بيته أمام، يعني صار يستطيع أن يكلم زوجته وولده وهو على السفينة مثلا، في هذه الحالة وصل المقصد وهو يصلي، لو كان قاصرا يتم. لماذا؟ لأن الرخصة قد انتهت. هي صورة من الصور، أن يكون راكبا على السفينة مصليا عليها ووصل إلى بلده، هذا ممكن. لذلك ينتهي السفر، معنى ذلك تنتهي الرخصة بعوده إلى وطنه. وإن كان مارا به أو إلى موضع آخر ونوى إقامته به مطلقا، أو علم أن إربه لا ينقضي فيها، ثم إن كان يرجو حصوله كل وقت قصر 18 يوما. يسألني بعض الناس، قال أنا موظف في مثلا في وزارة من وزارات دمشق، نعم، وبعد ذلك وأنا مكلف أن أنقل بعض المهندسين، خرجنا من دمشق إلى محافظات سوريا، كل ذلك أعرف أنه سفر، وفي الطريق أنا سائق، أوصلت كل إنسان إلى بيته، كلهم قد نزلوا قبل دخولي إلى دمشق، لكن يوجد واحد في جنوب دمشق، فدخلت دمشق فأوصلته إلى الكسوة، يعني من الشمال إلى الجنوب. الآن وأنا في الكسوة هل أستطيع أن أقصر؟ قلت لا. قال لماذا؟ قلت انتهى سفرك بدخولك إلى بلدك مارا بها، أنشأت سفرا جديدا الآن من دمشق، هذا سفر قصير، وهل تقصر الصلاة في السفر القصير؟ قال لي أرأيت لو كان هنالك طريقا دائريا وأنا قصدي صحيح فلم أدخل المدينة وأوصلته إلى الكسوة مثلا، هل أقصر؟ قلت نعم، لأنك لم تدخل إلى مدينتك ولم تصل إليها. هذا سؤال يفسر هذه الحالة، أو مارا به أو إلى موضع آخر. يعني إذا مر به وقصد موضعا آخر، فإن لم يبلغ مسافة القصر لم يقصد، ونوى إقامته به مطلقا. مثلا طالب أحيانا يأتي من بلده إلى دمشق، لماذا أنت هنا في دمشق؟ والله أنا مقيم من أجل أن أدرس، أن أحصل العلم، أن أتابع دراستي الجامعية، أن أفعل كيت وكيت، أن أعمل على حسب الأحوال. ونوى إقامته به مطلقا، أن أنا مقيم إلى ما شاء الله حتى أنتهي، إلى متى لا أعرف، أو 4 أيام صحاح. يعني لا نقسم جزء اليوم، بل نجعل اليوم كاملا، أو 4 أيام صحاح، أو علم أن إربه لا ينقضي فيها. ثم يعني في مسألة أحيانا يقال لإنسان بمعاملة معينة، والله راجع المؤسسة الفلانية في حلب وهو من أهل دمشق، ذهب إلى حلب، وبعد أن ذهب إلى حلب يقصر في الطريق ويقصر في حلب، مهمته أنه يأخذ ورقة من مؤسسة، فذهب فقالوا إن الموظف ليس موجود أو انتهى الدوام. جاء في اليوم الثاني، قال والموظف الذي يعطيك إجازة. في اليوم الثالث، يوم مثلا جمعة، في اليوم الرابع يوم سبت عطلة، في اليوم الخامس يوم أحد والله في عطلة رسمية كذا، يوم الاثنين والله في مسيرة بتصير يعني أحيانا، يوم الثلاثة رجع مثلا قال لو تحتاج إلى توقيع من جهة معينة، وهكذا يأخذونه ويأتون به. طيب يقصر في هذه الأيام، يقصر حتى إذا بلغ 18 يوما، يعد الأيام ضمن 18 يوم يقصر، إذا زادت على ذلك عند ذلك يتم. يعني هذا إذا وقعت هذه الورقة أو حصل عليها يأتي بها مباشرة ولا يقيم ساعة بعدها، مهمته أن يفعل هذا الفعل، لكنه يعني يعاملونه هذه المعاملة. مثال ذلك مثلا نحن نحاصر بلدة، هذا للجيش كما فعل عليه الصلاة والسلام، ونحاصر الحصن ونضرب هذه البلدة، لم تفتح علينا في اليوم الأول الثاني الثالث الرابع كذا، 18 يوما نقصر الصلاة، إذا كنا في مسافة قصر بعد ذلك نتم. وشرط لقصر أحيانا يعني مو مسألة فقط جهاد وكذا، صنعة، واحد مثلا عنده آلة في دمشق، ذهب إلى حلب والله في خراطة أو كذا تسوي هناك، كل يوم تعرف أصحاب المصالح يعني أكثر الناس كذبا، كل يوم بيقولوا له بكرة، كل يوم بيقول له بكرة بتنتهي إن شاء الله وكذا، لأنهم لا يقصدون بذلك وجه الله، ويريدون أن يرتبطوا بأعمال كثيرة ويعدون وعودا كاذبة فيحملون هذه على هذا، عند ذلك يكذبون. أما الرجل الصادق ماذا يقول؟ لا أقول ليس فيهم، في كل شيء في صادق وفي كاذب، يقول بيدي عمل، هذا العمل لا ينتهي إلا بعد 10 أيام، أبدأ لك بذلك العمل. فلو كان يكذب عليه في كل يوم قال تنتهي غدا تنتهي غدا تنتهي غدا، يحتمل هذا أم لا يحتمل؟ وشرط لقصر نية قصر في تحرم، يعني عندما يقول أصلي فرض العصر مثلا قصرا وجمعا، فهذا نية القصر ونية الجمع أين تكون؟ في التحرم. إذن وشرط لقصر نية قصر في تحرم وعدم اقتداء ولو لحظة بمتم. عندنا قاعدة في صلاة السفر، من اقتدى بمتم أتم، من اقتدى، لكن هو يمكن أن يكون مسافرا، يمكن يتقدم ويصلي، وبعد أن يصلي عندما يسلم حتى لا يظن الناس أنه سلم من ركعتين فيقول لهم، إما أنه أخبرهم قبل الصلاة أنه مسافر، أو عند السلام السلام عليكم ورحمة الله، إن أتموا صلاتكم فإني مسافر، يعني أعلمهم حتى لا يحصل هنالك تشويش في مسألة الصلاة. إن كان هو إماما يقصر، وإن كان مأموما فيتم، ولو قال الله أكبر قال الإمام السلام عليكم ودخل إلى بلدة، والأصل في البلدة أنهم يتمون، لكنه أراد الجماعة عند ذلك يتم. هل يشترط إذا أتم الظهر أن يتم العصر؟ لا، بعد إتمام العصر كان قد نوى الجمعة، انفرد بعد ذلك، انتهى من صلاته التي أتمها أربعا ظهرا، ثم بعد ذلك جمع معها العصر، لكن بشرط أن يكون قد جمع يعني نوى في صلاته الأولى. قال ولو مسافرا وتحرز عن منافيه، وتحرز عن منافيها دواما، ودوام سفره في جميع صلاته. يعني ما هو الذي ينافي مثلا صلاة السفر؟ أن يقول أريد الإتمام، أريد مثلا صار عنده تردد، قصر إتمام قصر إتمام، عند ذلك نقول له أتمم، نعم. أو أقيم مثلا نويت الإقامة أو استمرار السفر، كل ذلك تحرز عن المنافي. ودوام سفره في جميع صلاته كما أشرت إلى ذلك، وهذا يعني يحصل إذا كان يصلي ووصل إلى بيته، لا يوجد صورة لذلك واضحة إلا إذا كان سفره في نهر وكان بيته على شاطئ النهر، أو في جزيرة وكان بيته على يعني أهل أرواد الآن مثلا، لو كان سافر من قبرص إلى أرواد مثلا ولا على ظهر سفينة، بعد ذلك ماذا حصل؟ عندما كان يصلي وصل إلى بيته، عند ذلك قبل أن يسلم عليه أن يتم. قال ولجمع تقديم، نية جمع في الأولى، إذا أراد أن يجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء جمع تقديم، لابد أن ينوي الجمع في الأولى لتحصل له الثانية، ولو مع التحلل منها، يعني ولو قبيل السلام مشرط من أولها. وترتيبه إذن وتحر وترتيب وولاء عرفا، الترتيب بالنسبة لجمع التقديم، يصلي الظهر أولا لأن العصر صار التابع لها، يصلي بعد ذلك العصر، لا يصلي العصر ثم يصلي الظهر، لا. والترتيب وولاء لا يفصل ما بينهما، يعني كما هو الفرق، يعني لو كان يحتاج إلى وضوء توضأ وأتى، هذا في فرق بيناته؟ لا، لا يوجد فرق. قال وولاء عرفا فلا يضر فصل يسير بأن كان دون قدر ركعتين، هذا غالبا لم يستطع، صار مثلا معه بحاجة إلى تجديد الوضوء فجدد الوضوء. قال ولتأخير نية جمع في وقت الأولى، لو كنتم مسافر مثلا مسافرين في بلدة في الطريق وهنالك من يشرف ويقول ويرى أن الوقت لا يسمح بأن نصلي في الأولى، ماذا يقول للركاب؟ إن شاء الله سنصلي الظهر والعصر جمع تأخير. لماذا ننوي في وقت الأولى جمع التأخير؟ لأننا لو تركناها وقعت قضاء، أما نيتنا أننا نريد أن نجمعها جمع تأخير، معنى ذلك مددنا في هذه النية وقتها من أذان الظهر إلى أذان المغرب، صار وقتها طويل بهذه النية. طيب واحد نوى جمع التأخير ولسبب من الأسباب توقفت السيارة في مكان وكان هنالك وسائل من أجل أن يصلي جمع تقديم، يضر؟ لا يضر. ولتأخير نية جمع في وقت الأولى ما بقي قدر ركعة وبقاء سفر إلى آخر الثاني. إذن إذا أراد جمع تأخير أن ينوي الجمع في وقت الأولى ولو بقي قدر ركعتين في الوقت، ونوى جمع التأخير صح ذلك منه، وبقاء السفر إلى آخر الثانية. كذا بعض الناس يحصل معه مشكل، يخرج من حمص في سيارة في الطريق أذن المغرب، ينوي جمع التأخير للعشاء، لكنه يصل أين؟ إلى بلده بعد العشاء، صار في دمشق. الآن صار صلاة المغرب قضاء أم جمع؟ صارت قضاء لأنه أقام، لذلك لكن هذا القضاء لا إثم فيه. لو كان فقيها ماذا يفعل؟ قبل أن يصل إلى دمشق في أي مسجد في الطريق ينزل ويصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويمكن أن يقصر، ولكن من أجل ألا تصبح هذه الصلاة قضاء، وقد تفوت هذه على من لا يستطيع إدامة السفر إلا أن يكون ملاحظا لهذا الأمر. فكثير من الناس كانت هذه المسافة تقطع بأسابيع، صارت تقطع يعني بساعة أحيانا من حمص إلى دمشق، يوجد من قطعها بساعة مثلا، من كان ممنوع السرعة في هذا الأمر، لكن نقول ممكن ممكن. ولذلك إذا مر عليه وقت المغرب ولم يصلي ووصل إلى بلده يصلي الآن المغرب، قضاء لا إثم فيه. كذلك لو نوى جمع التأخير بالنسبة للظهر فوصل إلى بلده، لكن لو وصل الآن يسأل الطلاب هذا السؤال، إلى كراج البولمانات، هل هذا الكراج داخل في المدينة؟ لا، ليس في المدينة، هو خارج المدينة وخارج حدودها، هذا فقط من أجل السفر وليس له علاقة في المدينة. ولذلك يستطيع المسافر أن يصلي في مسجده قبل الانطلاق، ويستطيع أيضا أن يصلي فيه قبل الدخول إلى المدينة، وبذلك يكون قد انتهى من مشكلة السفر ابتداء ومن مشكلة القضاء انتهاء. وبعد ذلك قال فرع، نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.